بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا إخواننا في الله مجلسنا التاسع من مجالس الحديث في شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم هو الثامن من شهر رجب سنة 35 بعد 400 والألف. وكما وعدنا في المجلس الماضي أننا سنتكلم في تفريعات وتفصيلات متعلقة بمبحث الحديث الصحيح وحده وتعريفه، ذلكم أن الحديث الصحيح كما قلت وكررت وأكدت هو الأصل الذي تنطلق منه أنواع الحديث وأصنافه كلها، فما من نوع إلا ويندرج تحت هذا الأصل وتحت هذا التعريف، فلابد من ضبط الأصل حتى يسهل ما بعده إن شاء الله تعالى. وكنا قد ذكرنا في المجلس الماضي بعضا من تفريعات مبحث الحديث الصحيح، ووعدنا بتفريعات أخرى هذا أوانها إن شاء الله تعالى. أول ذلك ما يتعلق بالاتصال، وقبل ذلك نريد أن نرى من يذكرنا بشروط الحديث الصحيح كما ذكرناها وكررناها. شروط الحديث الصحيح، أبو عبد الرحمن يكون في ميكروفون؟ ما في، تفضل. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، هذا هو الأصل، ثم هذا الإثبات، ثم النفي عدم الشذوذ والعلة. عندنا إثبات وعندنا نفي. نعم، بعض الأفاضل في علم الحديث، في من كتبوا في علم الحديث، عندما ذكر الاتصال قال ولو حكما، الاتصال ولو حكما، اتصال السند ولو حكما. ماذا قصد بقوله ولو حكما؟ قصد بذلك أن من الأحاديث الصحيحة ما يكون مرويا بعضه عن بعض الصحابة، بعضهم عن بعض، فما لم يسمعه الصحابي من الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما سمعه من صحابي مثله، وهذا الصحابي الثاني سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا صورته صورة منقطع، أي أنه ليس فيه اتصال، ولكن حقيقته أنه متصل، لأن الصحابة كلهم عدول يروي بعضهم عن بعض ما سمعوه وما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه نقطة مهمة في هذا الباب أولا. النقطة الثانية في تعريف الحديث الصحيح أنه يرويه العدل الضابط، والعدل الضابط هو الثقة، العدل الضابط هو الثقة. لو قيل لنا ما معنى الثقة، نقول الثقة من جمع وصفين، الوصف الأول هو وصف العدالة، والوصف الثاني هو وصف الضبط، وذكرنا معنى العدالة ومعنى الضبط في المجلس الماضي. وفي هذا جواب على من قال لماذا يذكر المحدثون العدالة والضبط مع أن كلمة الثقة تغني عن كلمتي العدالة والضبط مجتمعتين. الجواب أننا لو ذكرنا كلمة الثقة سيرد السؤال ما الثقة، فسنضطر أن نقول هو العدل الضابط، فابتدأوا بالشرح والبيان بأخصر عبارة دلت على المعنى المقصود وتوارثوا ذلك رحمهم الله تعالى. لكن بالمقابل عندما نقول الثقة والعدل الضابط، الثقة درجات، الثقة درجات. عندنا عندما نقول فلان ثقة، نرى من المحدثين من يقول فلان ثقة ثقة، وفلان يقول فلان أوثق الناس، هذا كله في حيز الحديث الصحيح. بل هنالك من قد ينزل حديثه عن درجة الثقة ويكون أعلى من درجة الحسن، وهذا يعبر عنه بعض أهل الحديث بقولهم أحيانا مثلا حديث جيد، وأحيانا حديث ثابت، وأحيانا حديث قوي، وإن كان لهذه العبارات الحقيقة لا يوجد لها ضابط، وإن كانت هذه العبارات لا يوجد لها ضابط دقيق. فقد يقع في قلب الناقد أن يقول هذا حديث حسن، وعالم آخر يقول هذا حديث قوي، لأنه يرى، لأنهما كليهما يريان أن المنزلة لهذا الراوي نزلت عن درجة الثقة، لكن ما مقدار هذا النزول؟ هنا البحث. لننظر الآن إلى الحديث الصحيح، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات والكل يعرفه، وهو أول حديث رواه البخاري، وهو الحديث الذي لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب السنة، والذي تكلم فيه أهل العلم بأنه أصل أصول الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل ذلك أصله النية وأساسه الإخلاص لرب البرية. الآن عندنا هذا الحديث، عندنا هذا الحديث، نرى البخاري يقول حدثنا الحميدي، ثم حدثنا سفيان قال حدثنا ابن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. الآن هذا الحديث ننظر، أول ما ننظر إلى رواته نريد أن نرى كيف عرفنا أن هذا الحديث صحيح. أول ما ننظر إلى الرواة، الحميدي، لو أننا يعني عندنا الوقت الكثير والوفير لا فتحنا صفحة من كتاب تهذيب الكمال لنرى ترجمة الحميدي، نرى أنه ثقة، وكذلك سفيان نرى أنه ثقة، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري نرى أنه ثقة، وكذلك محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص الليثي كلهم ثقات. طبعا عندما نقف عند الصحابي، الصحابة كلهم ثقات وعدول، فهم كما وصفهم الإمام الشوكاني رحمه الله وصفا بديعا قال هم أمناء الشريعة، هم أمناء الشريعة رضي الله تعالى عنهم. ثم تأتي الشيعة الشنيعة قاتلهم الله ليطعنوا في الصحابة الذين يؤدي الطعن بهم إلى الطعن في الدين، فالطعن في الناقل يؤدي إلى الطعن في النقل والمنقول، وهذا غرضهم الخبيث، وهذا مؤدى فعلهم القبيح. إذن أول شيء عرفنا أن هؤلاء الرواة جميعا ثقات. الأمر الثاني لابد أن نرى السماع والاتصال، هل سمع كل منهم من الراوي الذي يليه؟ هنا لابد أن ننظر، ننظر أن نرى أن هذا الحديث كما ترون، أن هذا الحديث كما ترون فيه نرى فيه صيغ التحديث، حدثنا حدثنا حدثنا أخبرني سمعت سمع سمعت، هذه الصيغ هي أرفع أنواع الاتصال. إذا رأينا سمعت لا نبحث الآن هل سمع أم لم يسمع، لأننا تأكدنا من الثقة، فالثقة لابد أن يتكلم بما هو واقع، وما هو واقع أنه سمع فيقول سمعت. قد يعبر عن السماع بما دونه، لكن لا يمكن أن يعبر بما دونه عنه. يعني لو أن الرواية عن فلان لا يأتي الراوي فيقول سمعت، بينما قد يكون في الرواية سمعت فيعبر عنها بعن. لماذا؟ لأنها أولا ليست من مدلس، وثانيا هي حكاية السماع، وإنما تذكر على سبيل الاختصار، تذكر على سبيل الاختصار. فهذا الحديث رأينا ثقة رواته، رأينا اتصال سنده، يرويه عدل ضابط عن مثله بالسند المتصل، ثم لم نجد علة له، لم نجد علة له. ومن أنواع العلل وأشهرها، وهذا سبب تخصيصها بالذكر، الشذوذ. أكثر ما يقع في الأحاديث، في علل الأحاديث، الشذوذ. وسيأتينا الشذوذ، والشذوذ معناه مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه. والمعنى اللغوي الشذوذ هو الانفراد، هو الانفراد. إذن عندنا هذا الحديث، رأينا وظهر لنا أن سنده صحيح مستكمل لأنواع أو لشرائط الصحة. الآن عندنا مسألة أخرى، عندما نقول متصل، كما رأينا الإسناد فيه الرواة، فيه صيغ التحديث بأروع أو أرفع حالاتها، حدثنا وأخبرني وسمعت ومثلها أنبأني، هذه كلها صيغ التحديث بصورتها العليا. الآن عندنا فروع، كيف يكون الانقطاع؟ وذكرنا ذلك على وجه السرعة في مجالس سابقة، ونشير الآن إلى بعضها. الآن نفس الإسناد عندنا، هذا الإسناد لو أنه سقط منه شيخ الإمام البخاري، لو أنه سقط من هذا الإسناد شيخ الإمام البخاري، فالحديث كما عرفنا يرويه الإمام البخاري عن الحميدي عن سفيان. الآن الحميدي لا يوجد، ماذا يسمى؟ واحد يرفع إذا، ماذا يسمى؟ معلق. لماذا يسمى معلقا؟ لأنه سقط من أول السند. أنا سأفرض أن هذا السقوط، أن هذا السقوط شمل أيضا سفيان، ماذا يسمى؟ تفضل. غلط، يقول يسمى معضل. غلط، نعم يسمى معلق أيضا. طب لو سقط الثالث ماذا يسمى؟ يسمى معلق. لو سقط السند كله وقال البخاري عن عمر قال قال رسول الله، ماذا يسمى؟ معلق. إذن أي سقوط في أول السند، في مبتدأ السند، سواء كان السقوط واحدا أو إلى السند كله، هذا كله يسمى معلقا. طبعا هنالك بحث طويل في الحقيقة في موضوع التعليق، والحافظ بن حجر له كتاب طبع في 4 مجلدات ومجلد مقدمات للمحقق، اسمه تغليق التعليق، ولخصه في مقدمته لفتح الباري المسمى هدي الساري تلخيصا لطيفا جدا، وبين قواعده في هذا الأصل، وسنرجع إلى ذلك في مجلس قادم. الآن نريد صورة أخرى. الآن عندنا هذه الصورة، البخاري يقول حدثنا الحميدي، ثم صار عندنا في وسط السند سقط لراويين متتاليين، ماذا يسمى؟ تفضل تفضل. معضل. إذن يسمى معضل. لماذا لم نقل يسمى معلقا؟ ما الفرق بين المعضل والمعلق؟ تفضل. عفوا، المعضل والمنقطع، أنا أخطأت في اللسان، المعضل والمنقطع، هذا معضل. لماذا لا نقول منقطع؟ يعني أنت لم تعرف كيف تعبر، أصبت الصواب لكن التعبير غير دقيق. المنقطع قد يكون السقط فيه لراو أو راويين، لكن يختلف عن المعضل بأن السقط في المنقطع لا على التوالي، بينما المعضل يكون السقط فيه على التوالي، راويين أو أكثر. طبعا هنالك شرط آخر وهو دقيق، من يعرفه؟ تفضل. لا تفضل. أحسن أن يكون في وسط السند، لأنه إذا كان في أول السند في مبتدأ السند، وإذا في آخر السند مرسل أو معضل أو معضل أيضا. إذن هذا يسمى معضلا. عندنا الصورة الثالثة، حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، هنا انقطاع عن محمد إبراهيم، والانقطاع راو واحد، ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ تفضل. منقطع، الانقطاع مصدر يعني يشمل صورا، لكن من حيث الاصطلاح يقال هذا منقطع. أيضا عندنا صورة أخرى، يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير سقط عن يحيى بن سعيد قال سقط عن علقة بن وقاص الليثي. عندنا راويان ساقطان غير سقوط غير متتالي، ماذا يسمى؟ تفضل. منقطع، لكن هما اثنان. ايوه، اذن هما اثنان ليسا متتاليين، وهما في وسط السند، فهذا يشير الى ان هذا معنى الانقطاع. معنى الانقطاع. ايضا عندنا صورة اخرى، نفس الحديث عن علقمة بالسند عن علقمة الوقاص عن رسول الله، لم يرد ذكر الصحابي. هنا لغز، هنا لغز، انتبهوا. نعم، من يعرف هذا؟ تفضل. يعني هو لاني الغزت فسيذهب الذهن بعيدا. تفضل. لا، هذا لو أننا لا نعرف حديث إنما الأعمال بالنيات لقلنا هذا حديث صحيح، لأن سقوط الصحابي لا يضر، الصحابة كلهم عدول، وهنا موضع اللغز. لكن لو أننا لا نعرف الحديث ولا نعرف صحته ونريد أن نبحث، فوجدنا التابعي يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهنا ماذا نقول؟ نقول مرسل، والمرسل الأصل أنه ضعيف. قد يقول قائل أو يسأل سائل، كيف المرسل ضعيف والساقط صحابي وأنت تقول الصحابة كلهم عدول؟ ما الجواب؟ تفضل. نعم، إذن إنما نقول ضعيف لأننا لا نجزم أن الساقط فقط صحابي، ولو جزمنا وثبت عندنا بالدليل أن الساقط صحابي لكان الحديث صحيحا، لكن لاحتمال أن يكون الساقط إضافة إلى الصحابي تابعيا، بل اثنين بل ثلاثة بل أربعة بل خمسة بل ستة، هنالك أحاديث رواها ستة من التابعين كل منهم يروي عن الآخر، فاحتمالية أن يسقط واحد أو ستة قائمة، ورواية الأقران بعضهم عن بعض موجودة، فقد يروي وروى هذا الحديث بين أيدينا، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. إذن لمظنة وجود السقط نضعف الحديث ولا نصححه. هنا عندنا حديث آخر عند الإمام مسلم، قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هنا ذكر حاء وهي إشارة التحويل، وإشارة التحويل هذه أي انتقال من سند إلى سند، انتقال من سند إلى سند. بعد إشارة التحويل قال وحدثناه، حدثناه يعني الحديث السابق نفسه، قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية. وأنا في الحقيقة اخترت هذا النص لأني استغربت هذه الصيغة من صيغ التحديث، وهي صيغة نادرة جدا، رده إلى معاوية بن قرة، رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا في السند الأول صيغة التحديث وصيغة الإخبار وصيغة العنعنة، وعندنا في السند الثاني صيغة التحديث وصيغة العنعنة، وهذه الصيغة التي هي صيغة الرد تستطيع أن تقول، والمقصود بها أيضا الرواية. يعني عندما يأتي التلميذ ويرد الحديث إلى الشيخ، ما المعنى؟ أي أنه سمعه منه، لأنه الأصل الذي خرج من هذا الشيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الآن هنا عندنا في هذا الحديث كما نرى في هذا السند، كما نرى في هذا السند عن، وفي السند الذي قبله نرى أيضا عن. طالما أن الراوي ثقة ولا يعرف بتدليس، فالأصل إذا تعاصر الراويان التلميذ قد عاصر شيخه أنه يحمل على السماع، أنه يحمل على السماع والاتصال. مثل عن أن، وإن كان فيها بعض أبحاث دقيقة ليس هذا أوانها، ومثل عن قال، وتشترك الثلاثة بأنها غير صريحة في السماع، غير صريحة في التحديث والإخبار، لكن ثلاثتها تجتمع في أن، في كون أو في أن الراوي إذا كان ثقة أولا غير مدلس، ثانيا تعاصر، ثالثا هنالك شرط آخر يذكره بعض أهل العلم وهو مهم جدا في هذه القضية، ما هو؟ أحسنت، إمكانية اللقاء، لأنه من الممكن أن يتعاصرا ولا تكون هنالك الإمكانية. نعرف أن أحدهما لم يرحل في طلب الحديث، أو أن التلميذ لم يرحل إلى بلد هذا الشيخ. إذن وإن كانا متعاصرين وجاء في السند عن أو قال أو أن، لكن لا نجد إمكانية اللقاء، وإمكانية اللقاء شرط مهم جدا. ولذلك سنسبق بالقول في قضية دقيقة، وهي قضية ما بين البخاري ومسلم، الذي ينقل عن الإمام مسلم فقط المعاصرة دون إمكانية اللقاء لم يصب، وقد ذكر هذا الشرط الإمام مسلم في كتابه التمييز، وذكر قضية إمكانية اللقاء لتكون أحد، أو ليكون ذلك أحد شروط تصحيح الحديث المعنعن الذي ليس فيه التصريح بالتحديث بين التلميذ وشيخه. هنا فائدة قالها السخاوي في فتح المغيث، وفتح المغيث شرح ألفية الحافظ العراقي في علم الحديث، يقول: وقع في الفتن، يعني كتاب الفتن من صحيح مسلم، من طريق المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة، رده إلى معقل بن يسار، رده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر حديثا وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا. قال السخاوي: وهو ظاهر في الاتصال، ولذا أورده مسلم في صحيحه، وإن كان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة، يعني اللفظ محتمل، رده إلى، قد يكون هنالك واسطة بين التلميذ الذي قال أو الذي عبر عن قوله برده إلى، واسطة بين التلميذ والشيخ، لكن كون الإمام مسلم ارتضاه في صحيحه، فالأصل في كل حديث رواه مسلم في صحيحه هو الصحة، ثم من لوازم الصحة السماع، من لوازم الصحة السماع. الآن عندنا فائدة، نحن رأينا في ظاهر الحديث الذي بحثناه في أول الأمر، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا الرواة ثقات وكلهم سمع من الآخر، هذا هو الحكم الظاهر على السند. الحكم الباطن كما يعبر بعض أهل العلم شيء لا نستطيع التعبير عنه لأنه شيء منفي، كيف نعبر عن النفي؟ هذا المثبت عبرنا عنه، رأينا الرواة الثقة، رأينا السماع بين كل راو من شيخه. الآن المعنى الباطن المنفي وهو نفي الشذوذ والعلة، كيف نعبر، كيف نعرفه، كيف نعبر عنه؟ اسمع ماذا يقول الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث. يقول: معرفة علل الحديث وهو علم برأسه، يعني علم مستقل غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل، وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. ليس للجرح أي الجرح الظاهر. يعني إيش فائدة أن أقول هذا حديث معلل وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف؟ هذا لا يكون معلل، لأن المعلل المطلوب أن تكون علته خفية وهذا علة ظاهرة. لذلك قال: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن. ابتداء حديث المجروح قبل أن نصل إلى نفي الشذوذ والعلة هو ضعيف وهو ساقط. قال: وعلة الحديث يعني وتعليل الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا. علة، لذلك العلماء عندما يذكرون العلة في التوضيح وسيأتينا بعد قليل يقولون علة أي خفية، ليست علة ظاهرة. وإن كان بعض أهل العلم بل كثير منهم يستعمل لفظ العلة بما هو أوسع من المعنى الاصطلاحي، ونرى كثيرا من المحدثين يقولون هذا حديثه علتان: العلة الأولى فلان منكر الحديث، والعلة الثانية الانقطاع. هاتان العلتان ظاهرتان. إذن هو يقصد بالعلة هنا السبب الذي يرد به الحديث، ولا يقصد به هنا العلة الخفية، ولا يقصد به العلة الخفية. هنا بحث في الحقيقة دقيق نوعا ما، وهو إشكالات متعلقة بتعريف الحديث الصحيح. وبعض الإشكالات إشكالات ضعيفة، وبعضها متماسكة، وبعضها قد يكون له وجه من القوة، ونناقش شيئا من ذلك. من ذلك أن الحاكم النيسابوري اشترط للراوي الثقة أو في الراوي الثقة الذي يروي الحديث الصحيح أن يكون مشهورا بالطلب، يعني معروفا بطلب العلم والتنقل بين الشيوخ والأخذ، وهذا ما لم يوافق عليه الإمام الحاكم، لأن في الصحيحين رواة مما يقال فيهم المفاريد أو الأفراد، وهم الذين لم يعرف لهم رواية إلا عن واحد، فهل هذا يقال فيه مشهور بالطلب؟ هذا لا يقال. إذن هذا ليس بشرط، هذا شرط غير صحيح وشرط غير مقبول. نعم، إذا وجد من هو مشهور بالطلب فهذا أقوى، يعني عندنا راويان ثقتان، راو من المفاريد أو الوحدان، يسميهم بعض أهل العلم الوحدان أو الأفراد، وعندنا راو آخر أيضا ثقة لكن له رحلة وله شيوخ وله تلاميذ ومشهور بالطلب. لا شك أن هذه مزية يقدم بها هذا الراوي على ذاك. هنالك أيضا نقطة أخرى أو إشكال آخر على حد الصحيح. اشترط بعض أهل العلم أن يقال في التعريف، أن يذكر في التعريف عدم التدليس، أن يعرف أو أن يذكر في التدليس عدم، في التعريف عدم التدليس، وهذا أيضا شرط غير قوي، له وجه لكنه غير قوي. لماذا؟ لأننا عندما نقول الاتصال فالاتصال ينفي من باب أولى التدليس، لأن التدليس مظنة الانقطاع، التدليس هو رواية الراوي عن غيره ما لم يسمع منه. طبعا هذا أحد أنواع التدليس، وإلا أنواع التدليس كثيرة، ممكن 5 أو 6 أو 7 أنواع، ستأتينا بالتفصيل أو سيأتي بالتفصيل ذكرها إن شاء الله. إذن التدليس فيه إخفاء عيب. إذن إذا لم يكن إخفاء العيب مضمنا ذكره في الاتصال فهو مضمن ذكره بنفي العلة، لأنه إما أن يكون علة انقطاع أو علة أخرى بوجوه أخرى تدخل في باب العلة. قد يقول قائل ويسأل سائل، طيب هذا الراوي المدلس لماذا لا نقول ابتداء إنه ليس ثقة؟ لماذا لا نقول ابتداء إنه ليس ثقة؟ من يجيب؟ من يجيب؟ من يجيب بعلم؟ ما بده تحذير؟ تفضل. هذا غير صحيح. نقول التدليس رد للرواية وليس ردا للراوي، فكم من الرواة الثقات كانوا مدلسين، لكن الرد إنما يوجه إلى ما دلسوه في رواياتهم لا إلى عموم رواياتهم وما لم يدلسوه فيها. هذه نقطة مهمة وجوهرية جدا في هذا الباب. لذلك إذا كان الراوي مجروحا ومدلسا، الآن لو صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث فهو مجروح. إذن بحث التدليس والسماع، لأن الراوي المدلس لا يقبل إلا إذا قال حدثنا أو سمعته، إذا قال عن فلان صيغة فيها نوع تدليس. يعني أنا عندما أقول لك فلان قال كذا، أو أقول لك سمعت فلانا يقول كذا، ما الأقوى؟ لا شك سمعت فلان، بينما قال فلان ممكن سمعتها مباشرة وممكن سمعتها بالوسائط. إذا كان الراوي ثقة سواء قال هذا أو ذاك بهذا اللفظ أو ذاك، كلاهما مقبول. إذا كان الراوي مدلسا نقف في روايته قال، التي يقول فيها قال أو يقول فيها عن أو يقول فيها أن، لابد أن يصرح، وإلا رددنا روايته، لا نقول رددناه وضعفناه. طبعا هنالك بعض أنواع التدليس لخطورتها وشدتها ضعف أهل العلم المتلبسين بها، وسيأتينا ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. هنالك من أهل العلم من اشترط العدد في رواية الحديث الصحيح، وذكر ذلك عند الشيخين، لابد كل حديث صحيح أن يرويه 2 عن 2 عن 2، وهذا شرط غير صحيح. يرده هذا الحديث حديث إنما على بال ابن نيان، أول حديث من حديث البخاري ففيه رواة مفاريد، ويرده آخر حديث في صحيح البخاري وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان وأيضا فيه رواة مفاريد، فهذا القول مردود غير مقبول عند أهل العلم. أيضا من وجوه الإشكالات التي طرحت على هذا التعريف، وهو التعريف المشتهر عند أهل العلم، قالوا أو قيل تعريف الحديث الحسن داخل في هذا التعريف، وبالتالي هذا نقد لذلك التعريف. نقول هذا غير صحيح، هذا التعريف هو في أعلى درجات الصحة، نقصان هذه الدرجات قد يكون حسنا وقد يكون ضعفا. لذلك نحن قلنا وأكدنا أن الحديث الصحيح وحده وتعريفه وضوابطه هي أصل أصول علم أصول الحديث كله، أصل أصول علم الحديث كله. هذا أولا. الأمر الثاني، نقصان شرط من هذه الشروط بعضا أو كلا يجعل الحديث ليس بصحيح، قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا مكذوبا أو قد يكون متروكا، والمتروك يعبر عنه في صفة الراوي ويعبر عنه أحيانا في صفة الرواية، فيقال هذا راو متروك ويقال هذا حديث متروك. ومن زعم أن الحافظ بن حجر أول من استعمل لفظ حديث متروك أخطأ، فقد رأيت استعمال الحافظ أبي الخطاب ابن دحية قبل الحافظ بن حجر ممكن بقرنين أو نحو ذلك، يقول حديث متروك أو هذا الحديث متروك. هذه نقطة مهمة جدا. إذن الحديث المتروك بتعبير آخر هو الحديث شديد الضعف أو الحديث الذي يقال فيه ضعيف جدا، هذا يسمى حديثا متروكا. أيضا من ضمن الإشكالات التي طرحت أن يقال أو قيل المتواتر، الحديث المتواتر صحيح ولم تشترط هذه الشروط فيه أو لم يرد ذكره في هذه الشروط، أقول لا يلزم لأسباب كثيرة في الحقيقة، أهمها أنه لا يشترط في الحديث المتواتر الصحة لكل سند، بل ولا يشترط أن يكون صحيحا ولو في سند. الحديث المتواتر إذا ثبتت بعض ألفاظه بعض طرقه بالحسن أو الصحة وجاءت الطرق الأخرى المتكاثرة ولو فيها ضعف يسير، فهذه يقول أهل العلم إنها تصلح للحديث المتواتر، تصلح للحديث المتواتر، والأمثلة على ذلك كثيرة لو أننا تأملناها. ثم لو أننا أردنا أن نبحث بحث المتواتر، الأصل في المتواتر الصحة، وإن قلنا أن هذه الصحة قد تكون متفاوتة، فالتعريف الأصل إنما يتعلق بالسند، لأن الصحة تبحث في السند، بينما التواتر والغرابة والشهرة والعزة تتعلق بطرق الورود. عندنا طرق ترد بها الأحاديث، إما أن تكون بالتفرد أو بالعزة، يقال هذا حديث عزيز رواه اثنان، أو حديث مشهور رواه ثلاثة، أو حديث متواتر رواه جمع، ولا يوجد دليل على هذا الجمع، يعني على كثرة ما نظرنا في كتب الحديث والأصول وأصول الفقه وأصول الحديث لا يوجد دليل صريح يلزمنا أو يلزمنا بعدد وحد معين في هذا الموضوع، ومن قال 40، من قال أقل، من قال أكثر، كل ذلك لا دليل عليه. بل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المتواتر يأخذ قوته من قوة رواته لا من عدده. يعني الآن عندنا حديث أو خبر جاءنا عن طريق 6 أشخاص ثقات، وعندنا الخبر نفسه أو ما يعارضه جاءنا عن طريق 15 من عوام الناس ودهمائهم، ما الذي ينشرح إليه صدرك يا طالب العلم؟ لا شك ولا ريب أن ما أخبر به هؤلاء الثقات العدول الضابطون ينشرح له الصدر أكثر من ذاك. لكن لو أن أولئك انضم إليهم ثقة أو ثقتان مع الكثرة، قد تميل النفس إلى ما هو يدخل في هذا الباب. أيضا مما قيل لماذا لم يعرف الصحيح لغيره؟ الجواب أن الصحيح لغيره فرع عن الحسن وليس فرعا عن الصحيح، لأن الصحيح لغيره اجتماع الحديث الحسن مع مثله، والحديث الحسن هو الحديث الذي نزلت مرتبته عن مرتبة الحديث الصحيح، إذن كيف نعرف شيئا بشيء ليس له به صلة؟ إذا أردنا أن نذكر التقسيم فالتقسيم باب آخر غير باب التعريف. نقول في التقسيم: الحديث الثابت صحيح وحسن، الصحيح نوعان والحسن نوعان، هنالك الصحيح لذاته والصحيح لغيره، هنالك الحسن لذاته والحسن لغيره، هذا باب التقسيم. لكن باب التعريف، الأصل في التعاريف الضبط، أن تكون جامعة ومانعة. لذلك يكثر كلام العلماء في نقد التعاريف، وإن كان بعض هذا النقد قد يكون صوريا. لماذا؟ لأنهم يبحثون على التعريف الجامع المانع الذي يخرج منه الحشو والإطناب وما أشبه ذلك. مما يذكرونه ويتكرر ذكره قولهم في تعريف الحديث الصحيح: من غير شذوذ ولا علة. يقولون: لماذا ذكر الشذوذ مع أنه جزء من العلة؟ يعني العلة أنواع من الشذوذ، لماذا خص الشذوذ بالذكر؟ حقيقة أولا سيأتينا أن هذا من يعني توسعات المتأخرين من أهل العلم، وأنا أرى أنه توسع محمود. أذكر هذا من باب التأريخ العلمي للقضية وليس من باب النقد للموضوع المذكور. وإلا فإن أهل العلم السابقين المتقدمين لم يذكروا الشذوذ. الإمام الشافعي رحمه الله عندما عرف الحديث الصحيح في كتاب الرسالة، وكنت أريد أن أقرأه عليكم، ولو قرأته لانتهى الدرس ولم نتمم كلمة الإمام الشافعي في شرح الحديث الصحيح، لكن لا يخرج كلامه عن الإطار الذي نحن فيه، لما نجد فيها ذكر الشذوذ. لكن هو أمر ضمني، لأنه جزء من العلة، والعلة في عند المتقدمين كانت قضية جوهرية يبحث عنها وينظر فيها ويفتش عن خوافيها. الذي أعتقده أن تخصيص الشذوذ بالذكر سببه أنها أشهر شيء وأكثره يقع في الأسانيد، وأسانيد الثقات، وبعبارة أدق أسانيد مقبولي الرواية، أسانيد مقبولي الرواية. هذا يجعلنا نقول بأن ذكر الشذوذ بالتخصيص والإفراد لكثرته ولاسترعاء الأنظار إليه ليس إلا. نكتفي بهذا القدر، وعندنا الحقيقة بواق من الإشكالات، ممكن أن تكون أربعة إشكالات أخرى باقية، لعلنا إن شاء الله نجيب عنها إضافة إلى فوائد أخرى في المجلس القادم، سائلين الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.